القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعينا الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا الصحافة كانت سببا في إذاعة أسماء كبار الأدباء فكان العقاد يكتب في البلاغ والمزني يكتب في السياسة وطه حسين في كوكب الشرق فعرفهم القراء عن طريق هذه الصحف وغيرها مما يكتبون فيها وفي شارع قولة بحي عبدين كانت توجد دار المقطم والمقتطف وكانت الأهرام في شارع مظلوم في مبناها القديم ولم تكن الصحف والمجلات قاصرة في تأثيرها على مصر وحدها بل امتد أثرها إلى كل الأقطار العربية هكذا يقول الكاتب والمؤرخ الأستاذ عبد المنعم شميس عن عالم الصحافة وتأثيره في مصر والعالم العربي في القرن الماضي فتعالوا بنا لنطالع المزيد عن صورة الصحافة في سير الأدباء والمبدعين كجزء من ملامح أم الدنيا الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المزني يتحدث عن رؤيته للصحافة زمان وبدايته في العمل الصحفي فيقول لم أكن أعرف شيئا عن الصحافة سوى أنها لسان الشعب المغلوب على أمره الثائر مشدانا لحقوقه وكان خير الصحف عندي أعلاها لسانا وأقواها بيانا في الدفاع عن هذه الحقوق ولم تكن للأنباء الخارجية أو الداخلية من قيمة إلا بمقدار اتصالها عن قرب أو بعد بقضية الاستقلال المصري وشرعت أنشر في جريدة النظام لصاحبها المرحوم الأستاذ سيد علي مقالات فيما يعن لي فتلقيت من الأستاذ عبد القادر حمزة كتابا ينبئني فيه أنه يحرر الأهالي وحده بلا معين وأنه يرجو أن أبعث إليه بمقال كل يومين ففعلت ثم عاد فكتب إلي يدعوني إلى العمل معه في الإسكندرية حيث كان يحرر جريدة الأهالي وكنت قد اتفقت مع المرحوم أمين الرفعي على العمل معه في جريدته حتى يتيسر له إصدارها وكان يوشك أن يفعل فأنبأت الأستاذ عبد القادر حمزة بذلك وقلت له إني أقبل العمل معه على أن يعفيني منه متى صدرت جريدة الرفع فقبل وعملت معه شهرين وبعد شهر وكانت هذه أول مدرسة لي في الصحافة وكان هو أول أستاذ لي فيها ويحكي الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين عن بداياته في الصحافة مع شقيقه التوأم علي أمين فيقول في حديث طريف احنا بدأنا لو عمرنا 8 سنين طلعت انا واخويا علي مجلة الحقوق ومجلة دي كنت بكتب بالقلم الرصاص كانت اخبار البيت كل ما يجري في البيت نكتبه في هذه المجلة وبعدين اختلفنا انا وعلي، بقيت انا اطلع مجله اسمها الحقوق وهو يطلع مجله اسمها البيان، برضه اخبار الفيل. وبعدين اتفقنا وطلعنا احنا اتنين مجله شركه فوق المجلتين دي اسمها مجله الاسد. وبعد كده هو وعمرنا 9 سنين طلعنا مجله للمدرسه، وكانت مجله بالبلوزه، البلوزه طريقه في الطبع قديمه يعني. وبعدين في سنه 25 كان عمرنا 11 سنه طلعنا مجله اسمها الطالب المصور، دي للمدرسه كلها. وبعدين في سنه 26 كان عمري 12 سنه اشتغلت في مجله صغيره او اسمها جريده الرشيد، عامل مطبعه، اتعلمت ازاي اجمع الحروف واتحرر، بقيت انا محرر وعامل وجميع وكل حاجه. وفي سنه 28 فكرنا ان نخلي مجله الطالب دي بدل ما تبقى مجله بالبلوزه ونسخها في حدود معينه ان احنا نعملها مجله لكل المدارس. فطلعنا رحنا لواحد اسمه احمد شفيق باشا، كان صاحب مطبعه اسمها مطبعه حوليات مصر السياسيه، واتفقنا وياه ان احنا نطبع الجريده في المطبعه مجله الطالب. والمناسبه دي يعني احكي لك حكايه، ان لما رحنا المطبعه واتفقنا معاهم وبعد ما كتبنا كل حاجه اكتشفنا ان المطبعه فيها كل الحروف كانوا بيجمعوها باليد ما عدا حرف الطاء. كانت كارثه ان احنا لازم نطلع الجريده من غير ما فيها حرف طاء، مع ان اسم الجريده الطالب. فاول حاجه فكرنا فيها نعمل ايه، فحرف الظ بقينا نكسره بسناننا، نشيل النقطه بسناننا فيبقى طاء. لكن بعد شويه خلصت الحروف بتاع الظ وبينا مش عارفين نعمل ايه، فاضطرينا نغير كل كلام الجريده. غيرنا اسم الطالب سميناه التلميذ، غيرنا كل كلمه فيها طه بكلمه تانية ما فيهاش طه. وكان اصعب حاجه هي القصه، لان كان بطل القصه اسمها فاطمه فغيرنا اسمها وسميناها زينب. وكانت كمان عندنا كارثه تانية، ان هي كانت ساكنه في طنطا في شارع اسمه شارع طلعت حرب، فاضطرينا ان احنا نغير شارع طلعت حرب ده وطنطا، ولقينا بطلة الرواية وديناها تسوق في شارع اسمه شارع العشماوي. وبعدين كان فيها ان بطل قصة اسمه محمد يخطبها، فالطه عشان ما فيش طه اضطرينا نلغي الخطوبة. وبعدين برضو كلها صعوبات حرف الطه ده هلكنا، فاضطرينا ان احنا نلغي القصة كلها. وكمان كان عندنا اخبار المدارس، كان لازم ننشر اخبار المدارس كلها، فاضطرينا نشيل من الجريده بتاعتنا اخبار مدارس طنطا وإقصى والقناطر الخيريه وطوخ والسنط ودمياط وشبين القناطر وصمة وصملوط وطهطه ومطاي وديروط وكل حاجه فيها حرف طه. وانا بحكي لك الحكايه دي لانه في حياه كل واحد فينا بيبقى دايما حرف ناقص، اذا كان هو مثلا عنده الاستمرار يمكن ينقصه الذكاء، ممكن بالاستمرار يعوض عن الذكاء. إذا كان عنده ضعف في البصر يقدر يعوضه بقوة في السمع. إذا كان عنده مثلا ضعف في أي مادة من مواد الحياة يقدر يعوضها بحرف تاني. ودي أنا بحكيها لك لأن دي قابلتنا في حياتنا كلها، دايما كان في حروف ناقصة وحاولنا إن احنا نكملها بحروف تانية. عن بدايات أم الدنيا مع المطابع والصحافة مع الأستاذ عبد الهادي عباس الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. أنا أعتقد أن الصحافة بدايتها ترجع في رأيي إلى مسألة الطباعة في الأول، وخاصة مع دخول نابليون لمصر في الحملة الفرنسية 1798 طبعا، لأن هو أسس نابليون أسس مطبعة جيش الشرق في الأسكندرية، وبعدين انتقلت إلى القاهرة وسموها المطبعة الأهلية. وطبعا كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المطبعة هو استمالة النخبة المثقفة من المصريين من خلال المنشورات اللي كانت بتطبعها الحملة في هذا الوقت. وكان بيشرف عليها فانتور دي باراداي اللي هو المترجم الشهير للحملة الفرنسية، وحاول من خلال هذه المطبعة إنشاء عدة جرائد صغيرة مثل كوريد الإيجيبتي والريكار والتنبيه وحاجات كثيرة جدا، يعني حاول ينشئها. وهنا كانت الفكرة الأساسية هي القضاء على فكرة المقاومة المثقفة من الأزهر الشريف لهذه الحملة المغرضة الظالمة. النقطة الثانية في رأيي هو ارتباط الصحف بالرؤية السياسية لهذه النخب المثقفة أيضا. يعني احنا نشوف في مثلا في عهد الخديوي إسماعيل، بعد كده طبعا ظهرت المطبعة الأميرية تقريبا 1865، وكانت طبعا سميت بعد ذلك بالمطبعة الثانية ببولاق، والمطبعة دي اللي هي ما زالت موجودة، يمكن سميت أسماء كثيرة بعد هذه الفترة. لكن المطبعة دي أيضا تمت طباعة عدد من الصحف الباكرة جدا في عمر النهضة الثقافية المصرية في هذه المطبعة، مثل جريدة وادي النيل وعدة صحف أخرى. كانت صحيح بتوزع توزيعات يعني محدودة جدا، لكن ده أيضا كانت لها علاقة قوية جدا بالصحافة المصرية في هذا الوقت، ومن ثم التأثير في الصحافة العربية كلها، لأن احنا لا نغفل أبدا تأثير الثقافة المصرية في الثقافة. وبعدين هنشوف بعديها مجلة العروة الوثقة مثلا اللي أصدرها جمال الدين الأفغاني، وشاركوا فيها تلميذ الشيخ المصري والعربي الكبير جدا الشيخ محمد عبده، وكانت الجريدة دي صوت العالم الإسلامي كله. وده يعني من الأشياء اللي لازم نركز عليها جدا، هي ريادة مصر على الحركة الصحفية، وتوازي الحركة الثقافية الصحفية مع الحركة السياسية، لأن هي كانت لسان الناس المبين عن السياسة اللي كانوا بيعرضوها في هذا الوقت المبكر جدا من عمر الكفاح المصري ضد المحتل. وفي سيرته الذاتية يقول الكاتب الكبير سلامه موسى عن علاقته بالصحافة: كانت حياة الصحفية في مصر ثقافية إلى أبعد حد، فقد أخرجت المستقبل في عام 1914 وجعلته للكفاح الفكري، ولم ألتفت فيه إلى السياسة، وأخرجت منه 16 عددا، وكان شبل شميل من محرريه ومؤيديه، ثم اشتغلت بالهلال ثم بالبلاغ، وفي هذه الجريدة الأخيرة اشتبكت بالسياسة، ولكن همي الأول واهتمامي الأكبر كان بالصحافة الأدبية. أما الهلال فقد حررته من عام 1923 إلى عام 1929، وأول اختباري للصحافة كان في اللواء في عام 1909، فقد قضيت فيه نحو 4 أشهر مع فرح أنطون، وكان يرأسنا رجل مهذب يدعى عثمان صبري، وكان صهر مصطفى كامل. أما الكاتب الأستاذ فتحي رضوان فيحكي عن ذكرياته في عالم الصحافة وكيف عشق هذا العالم، فيقول: كان يسكرني وأنا دون العاشرة أن أسمع على أفاريز محطات السكك الحديدية ولا سيما محطة القاهرة نداء باعة الصحف على حلقات سلسلة مسامرات الشعب المنغمة، وشغلت بروايات المنفلوطي ومجلات أخرى في مقدمتها المحاسن المصورة التي سبقت السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي، رصانة في الأسلوب وتجديدا في الموضوعات وجدية في البحوث وأناقة في الإخراج. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.